يدعي البعض أن دخول الكفار في الأماكن العليا لا حرج فيه لأن هناك أمره والمواطنة التي تعطي لهم هذا الحق. نقول في أي كتاب الله عز وجل، في أي سورة من كتاب الله، وفي أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتم هذا اللفظ وهذا الحق، حق المواطنة؟ أين هذا في دين الله عز وجل حتى تقولون هذا حق؟ الحق هو ما أحقه الله عز وجل في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نحن لا ننكر أنهم يعيشون في نفس الوطن، ولا لكن هل سوى الشرع عز وجل بين المسلمين والكافرين في بلاد المسلمين أو في الوطن الواحد؟ على أي أساس تقولون ذلك؟ هذا الكلام ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكموا؟ قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ده كلام ربنا، مش آراء فقهاء، كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، ما حدش يقدر يشيله ولا يلغي هذه الآية الكريمة. غصة في حقوق الكفرة خليها غصة عليهم والمنافقين، لكن ربنا شرع ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مش قادرين يطبقها ماشي، مش قادرين يطبقها، بس مش هنقول اتلغت، مش هنقول لا ده مش هو ده الدين. نحن نعجز عن إقامة هذا الحق لكن لا نبطله ولا نستبدله بغيره. فمسألة تولي الكفار الولايات على المسلمين، قال الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن يمكن أن يكون الكافر أجيرا يعمل عند المسلمين بقدر الحاجة إليه، يعمل عندهم موظفا أو معلما أو نحو ذلك، هذا يمكن، ولكن دون أن يكون له ولاية. الوظائف التي تسمى وظائف سيادية لا يجوز أن يكون فيها الكفار. فأما أن يعمل المسلم أجيرا عند كافر أو الكافر أجيرا عند مسلم بحدود الشرع فيما شرع الله عز وجل، فهذا من الحق الذي يعني جاء به الشرع.